إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 21 من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ الإمام العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه في بحي الوادي في مدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 11 من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز ثواب المرض والمصيبة. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. قال: وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. زاد مسلم في رواية: لم يبلغ الحنث، وعلقها البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه ترتيب المسانيد تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: كتاب الجنائز. لما فرغ من الأحاديث التي على شرطه في الكتب المتقدمة شرع في كتاب الجنائز، وأورد جملة من أخبار على شرطه الذي ذكره من الأسانيد التي هي من أصح الأسانيد. الجنائز جمع جنازة وجنازة، وأصل الجنازة من جنز يجنز جنزا إذا ستر، فلما كان الميت تجمع عليه الثياب ويستر بها سميت الجنازة جنازة. قال: جنازة وجنازة، وهي اسم للميت على السرير الذي يوضع عليه، فإن لم يكن على السرير ميت يقال له سرير ويقال له نعش. وكذلك تطلق الجنازة على من معها، يقال: هذه جنازة فلان، انظر إلى جنازة فلان. يعني نفس الجنازة الميت على السرير، وكذلك المشيعون الذين مع الجنازة. قال رحمه الله: ثواب المرض والمصيبة. ولا شك أن هذا مناسب أيضا لكتاب الجنائز، لأن المرض والشدة تذكر الإنسان حينما يكون غافلا بالموت، ربما أيضا يكون موته بهذا المرض أو هذه المصيبة التي أصابته. لكن هنالك أحكام تعلق بالمصائب وشدة المصائب، وأن المؤمن تكون حاله معها حال الموقن والمؤمن الذي تزيده إيمانا، كالكير الذي يزيل خبث الحديد والذهب والفضة، فتكون الشدائد والمصائب مطهرة له ومزكية له، ثم بعد ذلك تزكو نفسه فترتفع درجته فيؤجر. فيكون الأول التخلية والتخلص من وساخات الذنوب ونجاسات الذنوب، ثم بعد ذلك تتزكى نفسه فيكون أهلا أن يؤجر. وقد يجتمع الأمران في المصيبة، والمصائب قد تكون بسبب الذنوب وقد تكون طهارة وتزكية بحسب حال العبد. فإن كان الإنسان مخلطا، إن كان مقصرا معثرا واقعا في الذنوب والمعاصي فعليه أن ينظر في حاله، فإذا أصابته المصيبة كانت خيرا له، كانت زكاة وطهارة، وكان ما أصابه بسبب ذنوبه حتى يتذكر ويتعب. وإن كان من أهل الصدق واليقين الذين يتحرون ويتوقون المعاصي ويتحرون السنن ويعملون بها، فإن المصيبة تكون رفعة له وتزكية له، ولذا قد يصاب الأنبياء، بل الأنبياء أشد الناس بلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح عند الترمذي والنسائي لما قيل له أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه بلاء، وإن كان في دين رقة كان خف عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء، وجاءت أخبار في هذا كثيرة. والمصنف رحمه الله ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أو من رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا كما تقدم في شرط المصنف، وأنها ترجمة من التراجم للأسانيد الصحيحة من رواية الزهري عن عروة عن عائشة، هذا في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا لفظ أحمد رحمه الله. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الثواب المرض والمصيبة أيضا هذا فيه إشارة إلى أن المصيبة والمرض يؤجر عليها، ولهذا قال ثواب المرض والمصيبة، مع أن الحديث ليس فيه ثوابا وأجرا، إنما فيه تكفيرا، إنما فيه تكفيرا. وقد يكون أشار إلى بعض الروايات على طريقة البخاري رحمه الله حينما يبوب ويكون الحديث ليس فيه ما ترجم به، لكن إشارة إلى ما ورد في بعض الطرق. وقد يكون إشارة إلى المعنى، وذلك أن العبد حينما يبتلى بالمصيبة والشدة فتتزكى نفسه ويحتسب ويصبر، فإذا طهرت زكت نفسه كان بعد ذلك رفعة له في درجته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم إلا حق الله عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة، ورفعه بها درجة، هذا عند مسلم. وجاء عند مسلم أيضا إلا حط الله عنه بها خطيئة، يعني ما من مصيبة تصيب المسلم، ثم قال في آخره إلا حط الله عنه بها خطيئة أو رفعه بها درجة، أو بأو. وقد جاء من رواية الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها من رواية إبراهيم عن الأسود عن يزيد، ورواه عن إبراهيم الأعمش ومنصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر، واختلفت ألفاظهم، لكن قال الحافظ وجماعة أو هنا إن كانت محفوظة فإن المعنى في ذلك أنها تكون له كفارة إن كان له ذنوب، فإن لم يكن له ذنوب كانت رفعة في أو كانت هذه رفعة في درجته، يعني أنه يؤجر عليها. فقد تكون المصيبة كفارة، وقد تكون رفعة في الدرجة يؤجر عليها، وقد يجتمع الأمران، قد يجتمع الأمران، هذا يرجع إلى نفس المكلف العبد وإلى نفس المصيبة. إذا كانت المصيبة الشديدة وكان المصاب عنده من اليقين والصبر، فبقوة يقينه وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، فإن هذا إكسير عظيم، كما يقول القيم رحمه بعض كلامه أنه إكسير عظيم، كما يوضع منه على بعض المواد التي هي نحاس ونيكل فيحيلها ذهبا وفضة. كذلك هذا اليقين وهذا الصبر العظيم والاحتساب يذيب الذنوب ويزيلها وتتزكى نفسه، والمصيبة لا زالت فلا تلاقي معصية ولا ذنبا فترفع بذلك درجته. فقد يكون رفعة في الدرجة يؤجر عليها، وقد يكون تكفيرا، وقد يجتمع الأمران بحسب حال العبد. لكن في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأشباههم فإنه رفعة في درجاتهم، كما في حديث مسعود الصحيحين لما قال له يا رسول الله وقد وضع يده عليه وكان عليه حمى وحرارته شديدة، فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل أجل، يقول عليه السلام، ثم قال إنه يشدد علينا ويرفع في مرتبتنا، أو قال يجاد في أجلنا. المقصود أنه بيّن عليه الصلاة والسلام أنه قد يشدد عليهم ليكون رفعة في الدرجة. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام أن المصائب، أن المسلم ما من مسلم تصيب مصيبة إلا تحاتت خطاياه كما يتحات ورق الشجرة منها، الشجرة اليابسة يتحات ويتساقط. قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مرض أو وجع، ما من مرض ما نافية ومن زائدة لتوكيد النفي، ومرض في محل رفع بالابتداء وهي مجرورة لفظا مرفوعة محلا لأنها مبتدا، وكذلك أو وجع عطف عليها يصيب المؤمن، هذا نعت وصف إلا كان كفارة له. قال حتى الشوكة يشاكها، الشوكة يجري فيها ثلاث إعرابات يجوز فيها الجر والنصب والرفع، وإذا قول حتى الشوكة عطفا على ما من مرض مع أنها مجرورة، لكن مجرور لفظا فهي معطوفة على ما من مرض لفظا لا معنى، لأن محل مرض الرفع، لأن من زائدة، من زائدة فجر بها لاشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا لأجل المبالغة في النفي ما من مرض أي مرض. حتى الشوكة، والشوكة بالرفع على أن حتى ابتدائية، الشوكة كذلك، يعني حتى الشوكة كذلك يشاكها، يشاكها يشاكها إما أن يشوكها غيره بأن يغرز فيه الشوكة، أو أن تشوكه الشوكة بنفسها، هي نفسها تنغرز فيه، وهذا هو الأغلب. لكن إذا كان بمعنى يشاك أن غيره يشوكه، ولا شك أن هذا مأخوذ من الشوكة، والشوكة هي الحدة والشدة، تقول اشتدت شوكة الرجل وشوكة الناس، فأصل الشوكة هي الشدة، فسميت الشوكة شوكة من هذا الباب لشدتها على من تصيبه. حتى الشوكة يشاكها، فيشمل يشاكها إذا شاكته هي الشوكة دخلت بغير اختياره، أو يشاكها بمعنى أنه شاكه غيره وغرز فيه شوكة. فإذا كانت الشوكة التي تدخل بنفسها يؤجر عليها، فالشوكة التي يشوكه غيره بها من باب أولى، لأن فيه ظلم وتعدي وأثرها أشد على النفس من كونها دخلت بنفسها. أو النكبة، النكبة هي السقطة والعثرة، وهذا يقع كثيرا، يعثر الإنسان في فراش، في حصاة في طريقه، في ثوبه، في نعله. المؤمن يؤجر في كل شيء، الله أكبر، في كل شيء يؤجر. هذا يبين أن المؤمن شأنه عظيم، لكن عليه أن يحتسب. فإذا احتسب وإن كانت المصائب هذه يحصل المقصود بها، وإن لم يحتسب وإن لم ينوي، لأنها نازلة بغير اختياره، مثل المرض، موت القريب، الشدة التي تنزل به تنزل به، لكن حينما يحتسب فإنه يؤجر. فإذا أصابته المصيبة كانت كفارة ولو لم يحتسب، لأن النصوص مطلقة في ذلك، لكن إن لم يحتسب بمعنى أنه جزع وتسخط هذا يأثم، لكن لم يحتسب يعني لم يقع في خلده وباله هذا الفضل الحاصل بهذه المصيبة. أما لو أنه جزع وتسخط وتبرم بهذا القضاء والقدر فلا يسلم ولا كفاف، بل يأثم، لأن فيه سوء ظن وفي التسخط للمقدور، هذا لا يجوز، لكن إذا كان على الحال المعتادة. أما إذا احتسب فهي مرتبة أعلى، فتحرى أن المراتب ثلاثة، إما أن يسخط ويجزع ويصل به إلى الشكاية التي يقع فيها تشكي وتسخط للمقدور، أو أنه لا هذا ولا هذا ولا يحصل تبرم ولا تسخط، أو أنه والحالة الثالثة يحتسب ذلك، يحتسب ما أصابه من هذه المصيبة. ثم الاحتساب درجات، الاحتساب درجات، لا شك أن من يحتسب ويرى أن هذه نعمة هو لا يسأل الله البلاء ولا يسأل الله الشدة، لكن حينما تقع هذه الشدة فيتلقاها باليقين والصبر والاحتساب، وإلا هو لا يتمناها، فقد يلتذ بها، يجزيها من الأنس ما لا يجده في حال الصحة. هذا يقع لمن اشتد قوي يقينه وإيمانه، يجد من اللذة والأنس ما لا يجده أهل الصحة والعافية. والإنسان لا يتمنى البلاء، كما في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة قال: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا يتمنى الشدة ولا يسأل، يعني الإنسان لا يدري، وأنت لا تختبر نفسك مع ربك، هذا لا يجوز إنسان، بل ما دمت في عافية سل الله دواما. ولهذا قال عليه الحديث الصحيح أن ما سئل الله سبحانه وتعالى خيرا من العفو والعافية، من العفو والعافية، لكن حينما تنزل الشدة تدرع بالصبر والاحتساب ورجاء المثوبة والأجر. الإنسان له حال قبل وقوع الشدة وله حال بعد وقوعها، فلا يدري إذا أصابته ما حاله، فلهذا يسأل الله العافية. وكما تقدم لا يجعل نفسه موضع الاختبار، فإنه لا يدري. وسيأتينا النهي عن تمني الموت، قال: ما من مرض أو وجع، قوله وجع من عطف العام على الخاص، فذكر المرض لأنه أشد، ثم ذكر الوجع لأن الوجع يشمل كل شيء موجع، والموجع هو المؤلم، وقد يكون هذا الموجع مرض، وقد يكون إذا مثلا بضرب، يقول العرب ضرب وجيع وموجع أي مؤلم، ويطلق الوجع على الألم، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني وجع أي مريض، فيطلق على هذا وهذا، لكن يبين عليه الصلاة والسلام أنه يدخل فيه الوجع. وتقدم أيضا حتى الشوكة يشاكوى، الشوكة يشاكوى ليست مرض إنما ضرر، ولقال حتى الشوكة حتى يصل الأمر إلى الشوكة على الجر يشاكها، مع أنه يتوقع وجاء بغير اختياره فكانت كفارة، إلا كان كفارة لذنبه. قول كفارة لذنبه عند الجمهور خاص بالصغائر، لقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، وقال عليه الصلاة والسلام حديث مسلم ما اجتنب المقتلة يعني الكبائر، يعني أن الأعمال الصالحة مقال الصلوات صلاة الخمس ورمضان رمضان والعمرة العمرة كفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. وذهب بعض العلم إلى أنها مكفرة، وذهب بعض العلم إلى أن الحسنات العظيم مكفرة، هناك أدلة قوية في هذا الباب. وذهب بعض العلم إلى أن المصائب تخفف الكبائر وإن لم تمحها، ومنهم من قال إنه ينظر إلى حال المصاب، قد يكون عنده كبائر وصغائر، صور بعضهم أيضا صغائر بلا كبائر، وقد لا يكون عنده هذا ولا هذا بحسب حال العامل، بحسب حال العامل وحاله مع الذنوب من عدم الذنوب. قال حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها، مثل ما تقدم يعني السقطة وكذلك العثرة نحو ذلك يجرى عليه. وفي صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت في منى، فجاء شاب حول كان قريبا من مكانها فعثر في طنب من أطناب البيت المبني، وكان حوله شباب من شباب قريش فضحكوا عليه، فقالت عائشة تستنكر ذلك وذكرت هذا الحديث وأنه يكفر عن المسلم كل ما أصابه حتى النكبة ينكبها، السقطة والعثرة التي يصاب بها يعني من هذا الجنس. وعن نعم، وتقدم أيضا إشارة إلى مسألة المصائب في هذا، والأحاديث واردة في هذا كثيرة، بوب العلم على هذا المعنى، وهو أن إصابة المصائب يعني إصابة من الصوب وهو القصد، أو من المصيبة من يعني معنى أنها تصيبه، تصيبه فلا تخطئه. وثبت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أن ما يصاب به المؤمن يكون رفعة، وروى أحمد وأبو داود بإسناد جيد من مولد محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبتلي عبده في نفسه وماله وأهله حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وجاء أيضا ما يبين ما سبق، وأنه قد يبتلى العبد وسبب ابتلائه محبة الله لا أنه واقع في الذنوب، قد يصاب بمصيبة في نفسه أو في ماله أو في أهله، وتكون خيرا لمن أصيب من أهله وخيرا له، لكن بحسب المصاب من أهله، إن كان على حال حسنة كذلك، لكن في من له به صلة الوالد أو والدة ونحو ذلك فإنه له منزلة ورفعة وتكفير أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث محمود بن نبيل: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فعليه الجزع. هذا إسناد جيد عند أحمد رحمه الله، رواية عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، محمود بن لبيد صحابي صغير، وله شاهد أيضا عند الترمذي رواية سعد بن سنان أو قيل سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. هو في معنى ما تقدم: من صبر فله الصبر، ومن جزع فعليه الجزع. لكن الشاهد في قوله: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وأن هذا شاهد لما تقدم أن المصائب يكون سببها المحبة حتى يرفع العبد. وجاء في حديث آخر عند أبي داود في سناد ضعف وهو أصرح، رواية محمد ابن خالد عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه تكون للعبد المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فيبتليه في أهله وماله، في أهل وماله، حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه إياها. هذا صريح أيضا أنه في رفعة الدرجة، لكن سناده في مجهول، والأخبار أخرى دالة عليه، فهو في الشواهد جيد، يعني جيد من جهة المعنى. وثبت أيضا في صحيح البخاري من أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. بعض ضبطه يصب ويصب، لكن المشهور يصب منه، قال يصب منه وأطلق أي شيء يصاب به العبد، قد يكون في بدنه، قد يكون في ماله، قد يكون في أهله ولده. من يرد الله به خيرا يصب منه. وروى الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه عليه الصلاة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يرون أهل البلاء يعطون أجورهم أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض، كانت تقرض بالمقاريض. هذا رواية عبد الرحمن المغرى العبدي وهو لا بأس به، لكن رواية عن الأعمش فيها كلام، لكن الشاهد أنه في المعنى، أنه في المعنى، لأنه حينما ترفع درجته تغبط منزلته، وتكفير السيئات طريق لرفعة الدرجات. والله عز وجل لا يبتلي عبده ليهلكه ويتلفه، إنما يبتليه ليطهره ويرفعه ويزكيه سبحانه وتعالى. وتقدم حديث سعد بن وقاص وما جاء في معناه في هذا الباب في شدة البلاء على الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وفي هذا أخبار أيضا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. والمصيبة التي يصاب بها العبد، يصاب العبد، بعض الصحابة رضي الله عنهم رأى أنها تكفير وأنه لا أجر فيها، لكن التفصيل المتقدم جاءت به الأخبار. ثبت عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله الجراح رضي الله عنه أنه اشتد به المرض، فدخل عليه أصحابه يعودونه وكان وجهه إلى الجدار، فقالوا: بت بأجر؟ قال: ما بت بأجر، ما بت بأجر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلاه الله في شيء من جسده فهو له حطة، فهو له حطة، يعني أنه يحط من ذنوبه. ولا شك أنه حينما تكون المصيبة ويكون للعبد ذنوب فإنها سبب للتكفير. وتقدم أيضا أن الجمهور يرون أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة. وجاء في حديث أو قال الشارح رحمه الله العراقي يقول: قد اعتبرت الأحاديث الواردة في المصائب فلم أرها قيدت بالصبر، بل هي لا تعد واحدا من أمرين: ما كان مقيدا بالصبر إما أحاديث ضعيفة، أو وردت في ثواب مخصوص لشيء معين، مثل الطاعون: ما من عبد يصيبه قال فيصبر ويحتسب، يعني ما يخرج من بلد، ورد فيه في شيء معين. ومثل هذا في الصحيحين من عجم من الصحابة عن أسامة غيره يرحمك الله. وجاء أيضا في حديث لا إله إلا الله، حديث من؟ حديث من أرفع الصوت؟ اللي هو ماذا؟ نعم هذا اللي أردته، نعم هو اللي حديث أنس، ولا سأذكره في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ابتلى الله، إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الجنة، قال فصبر، يعني هذا ورد في شيء خاص. وجاءت حديث أخرى لكن في بعضها ضعف وثبت، لكن ها هذا شيء هذا يأتينا في الباب الذي بعده فيما يتعلق في مسألة من قدم ولدا: ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. هذا يأتي إن شاء الله حجة في أنه يدخل فيه من قدم ولدا واحدا، من قدم ولدا واحدا، سيأتي الحيوان الوالدة في التي نصت على الولد الواحد لا تثبت، لا يثبت، إنما الثابت ثلاثة أو اثنان. لكن ورد في حديث صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فجعل الصبر شرطا في مطلق المصيبة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله، إن أصابته ضراء، في مطلق الضراء، ومع ذلك ذكر الصبر، ذكر الصبر. وجاء ذكر الاحتساب أيضا، سيأتينا إن شاء الله أيضا في ذكر تقديم الولد، لكن هذا يتعلق بمن مات له ولد، كما في صحيح مسلم أنه عليه قال فاحتسبه حديث هريرة: فاحتسب ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا كانوا لها حضارا عظيما من النار. ذكر احتساب. نعم، لكن ليظهر الله أعلم أن يقال إن الصبر شيء والاحتساب شيء، فإذا انتفى الصبر وحصل الجزع هذا لا يقال لا أجر له، بل يخشى أن يكون آثما حينما يجزع. ولهذا في حديث محمد بن أبي تقدم: ومن جزع فعليه الجزع، في حديث أنس: ومن سخط فعليه السخط، يعني لا شك أن السخط يعني هو الغضب، هذا يؤذن بأنه مأثوم بهذا الشيء. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ هذه حكم مرفوع، يعني جاء صريح، يعني وقوله يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه، كما يقول العراقي رحمه الله إذا قال يبلغ به أو يرويه أو رواية أو يرفعه، لأنه لا يريدون بذلك النبي عليه السلام، لأنه هو الذي قوله فيه الحجة، هو الذي فيه الحجة عليه الصلاة والسلام. قالوا عن سعيد عن أبي هريرة، وهذا من رواية الزهري أيضا، من رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيرج النار إلا تحلة القسم. زاد مسلم في رواية: لم يبلغ الحنث، وعلقها البخاري. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، وكذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه خاطب النساء، وفي الصحيحين قال النساء: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما تحدثنا فيه. فأمرهن يختارن يوما، فجاء إليهن فوعظهن، ثم قال: ما من كن من امرأة تقدم ثلاثة ولد إلا كن لها سترا من النار. فقالت امرأة: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. وفي صحيح مسلم قالت: يا رسول الله واثنين واثنين واثنين؟ قال: واثنين واثنين واثنين. يقول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ثابت في الصحيحين، وكذلك حديث أبي هريرة هذا، وحديث أبي سعيد، وحديث أنس في صحيح البخاري أيضا ذكر ثلاثة من الولد، لكن زاد: لم يبلغ الحنث، مثل ما في هذه الرواية التي عند مسلم: لم يحنث، وعلقها البخاري. علقها البخاري في باب ما قيل في أولاد المسلمين، لكن أيضا وصلها البخاري رحمه الله، علقها ووصلها، وصلها وقال: وقال أبو هريرة. قد يوهم أنها من قوله، لكن لما ذكر حديث أبي سعيد ذكر رواية أبو هريرة، يعني أن أبا هريرة قال كما قال أبو سعيد رضي الله عنه في الحديث الذي رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لا أنه موقوف من كلام هريرة. ثم أيضا مثل هذا لا يقال من قول الرأي، وهذا واضح يعني في باب الرواية، ولهذا جزم العلماء بأنه مرفوع، مرفوع، وعلى تكون مرفوعة هذه الرواية من رواية أبي هريرة في الصحيحين، ومن رواية أنس في صحيح البخاري: لم يبلغ الحنث. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموت لمسلم، قول مسلم يخرج الكافر، لو أسلم وكان قد قدم أولادا قبل ذلك. وهذه موضع خلاف، إذا كان قد قدم أولادا في حال كفره ثم أسلم، قد مات له ولدان أو ثلاثة، الولد يطلق على الذكر والأنثى، هل يدخل في الحديث؟ من العلم قال: لا يدخل، لأنه قال: لا يموت لمسلم، يعني حال إسلامه. وقد يقال أيضا إنه يدخل لأنه مسلم وأسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام رواه أخرجه الشيخان من رواية عروة هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمور كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصدقة وصلة، هل تنفعني يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فقد يؤخذ من هذا أن من أسلم أيضا وكان قد قدم شيئا من الولد الرجل امرأة يدخل في هذا الحديث. ورد في بعضها بعض الروايات ضعيفة: يموت له في الإسلام، جاءت رواية لكنها ضعيفة: يموت له في الإسلام. وحديث حكيم حزام وجاء في معناه يدل على هذا المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا قيامة مسلم على الغالب لأن الخطاب لأهل الإسلام، ثم أيضا هو يدخل من جهة أنه في بعد ذلك له وصف الإسلام حينما أسلم، له وصف الإسلام حينما أسلم، فليرجح بعضهم دخوله في عموم الحديث ولو كان حال موتهم لم يكن على الإسلام، لما جاء في بعض الروايات الدالة على دخول عموم أعمال الكافر التي قدمها، ولو كان هذا ليس من عمله، ليس من عمله، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل وجعله إما تكفيرا أو يكون أجرا له عند الله عز وجل. فيلج النار إلا تحلة القسم في قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. تحلة القسم هنا فيها خلاف، قيل إن المعنى المرور على النار إن منكم إلا واردها، وقيل الورود هو الدخول وأنها تكون على أهل الإيمان بردا وسلاما وعلى الكفار نارا وجحيما، وقيل الورود هو الوقوف عندها، وقيل إلا تحلة القسم أي ولا تحلة القسم، إلا هنا بمعنى الواو مثل قول الشيخ كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، يعني والفرقدان والفرقدان. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، يعني ولا الذين ظلموا. وقيل الاستثناء منقطع معنى لكن الذين ظلموا، وهي تأتي بمعنى بهذا المعنى. وجاء في حديث صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، فقالت يا رسول الله وإن منكم إلا واردها، قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا، يقول لها هذا قد يشهد يعني يشهد لما أن الورود هنا إما معنى المرور لدلالة الأخبار في المرور على الصراط بحسب إيمانهم وقوة وشدة مرورهم، وهذا الحديث يدل على هذا المعنى وهو إما الدخول أو المرور عليه، وهو في اللغة يسمى دخول وإن كان مرورا فوقها. قال رحمه الله عن سعيد عن أبي هريرة، وسعيد هو مسيب رحمه الله رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم 3 من الولد، كما تقدم 3 من الولد يدخل فيه كما تقدم أكثر من 3، لو مات له 4 من باب أولى. بعضهم قال لا هذا مفهوم عدد لا يدخل فيه من قدم 3 من الولد، وهذا قول ضعيف إن لم يكن باطل، لأن مفهوم العدد وإن قيل به لكن ليس معنى أنه معنى حجة قاطعة في كل موضع، لا، بعض ما يدل على أن بل إن الدلالة عليه تكون هنا من باب دلالة الأولى لا من باب دلالة مفهوم العدد، من باب دلالة الأولى مفهوم الموافقة، فإذا كان لا يكون باب دلالة العدد معنى أنه ما فوقه لا ليس حكمه حكمه، وذلك أن من قدم 4 من ولد قدم 3 وزيادة، على هذا يلزم المحال، يقال من قدم ولديه 3 أولاد يثبت له الأجر، فإذا قدم 4 ارتفع الأجر، ارتفع الفضل الوالد، هذا لا يقال، هذا باطل، كيف يقال إنه بعدما قدم 4 ولد؟ فإذا كان هذا التقديم بعدما يموتون واحدا تلو الواحد، فلو فرض أنهم ماتوا دفعة واحد مرة واحدة فالمصيبة بهم أشد والأجر فيهم أولى، أجر فيهم أولى. وقوله ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، الحنث هو البلوغ، يعني الوقت الذي يكتب عليه الذنب والإنث، كانوا يصرون على الحنث العظيم ويجري عليه القلم، فالمعنى أنهم بلغوا التكليف، هذا هو المنبر حنث. وهل هذا له مفهوم بمعنى أن الكبير لا يدخل في الحديث؟ هو ظاهر الخبر، يعني لو مات بعد البلوغ هل يقال لا يدخل؟ ظاهر الحديث أنه لا يدخل، وبعض العلم قال إنهم يدخلون، إنه إذا كان الصغير يدخل في الحديث فالكبير من باب أولى، من باب أولى. ومنهم من قال هو خاص بالصغار، بالصغار. وقالوا إن المعنى لأجل محبتهم والشفقة عليهم والتعلق بهم، وهذا يكون في الصغير أكثر من الكبير، فإذا علل بهذا المعنى قالوا إنه لا يدخل الكبير. ومنهم من علل بما ثبت في الصحيحين في قوله عليه السلام إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، بفضل رحمته إياه، يعني أنه حينما يرحمهم ويشفق عليهم فأدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. فقالوا إن هذا خاص بالصغار، إن هذا عام، الرحمة تكون عامة للكبار والصغار إذا علل بهذا، ويعلل بالمحبة والتعلق الشفقة فإنها على الصغير، على الصغير. والله أعلم، الله أعلم بهذا. وبعض العلم قال إن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، الصفي من أهل الدنيا فيدخل فيه الكبير والصغير، كذلك من كان قريبا جدا ومن كان أيضا ليست قرابته قوية، صفيه من أهل الدنيا. وأيضا مسألة أخرى، هل يدخل فيها من بلغ معتوها أو مجنونا؟ من نظر إلى البلوغ قال لا يدخل، لا لم يدخل، ومن نظر إلى الحنث والذنب قال يدخل، يعني قال لم يبلغ الحنث، وهذا لا حنث عليه وإن بلغ، لأنه لا تكليف عليه، لأنه لا تكليف عليه. ومنهم من أخرجهم بأن موت من هذه صفته قد يكون مرغوبا لوالده أو والدته لما فيه من الضرر والشدة عليه وعليهم، بل قد يتمنى موته، تمنى موته بخلاف من كان بغير هذه الصفة. فقالوا إنه كيف يدخل فيه وهو مع ذلك لا يحصل المعنى لا من جهة المحبة، لكن قد يدخل من جهة الرحمة. وقد يورد على هذا، قد يقال إن قد تقع المحبة أشد أحيانا لمن كانت هذه حالة فيأسى له ويرحمه، فالله أعلم، فالله أعلم. نعم، بعضهم علل بهذا قال إذا كان الصغير الذي هو عالة على والديه ومع ذلك ورد في هذا الفضل، فالكبير الذي خاصة إذا كان نجيبا وإذا كان يعين والده والديه في حاجات وغيره ففقده أشد عليه من فقد الصغير الذي هو عالى عليه، فقده شديد يتألم، فلهذا أدخل من جهة المعنى. لكن هذه استنباطات، والاستنباطات لا تقوى على تخصيص النصوص إذا قيل إن هذا نص، لأن الذي يخصص هو العلة المنصوصة أو العلة المجمع عليها، العلة كانت منصوصة أو كانت مجمع عليها. أما العلة المستنبطة تحتمل الصحة وتحتمل عدم الصحة، لكن بعض العلم يرى أن العلة إذا كانت تعمم النص وتوسع دلالته ولا تبطل المعنى الأصلي فهذه يعمل بها، وإن كانت تخصص النص فلا يعمل بها. ومثل هذه العلل الحقيقة لا تخصص النص بل إنها توسع دلالة. الأصل هو السعة في دلالة النصوص والمعاني، ولغالب العلل تراها معاني عامة، فإذا كان المعنى واضح وبين مع قاعدة الشريعة فلا مانع من استدلال به، إنما يخصص بدليل واضح. ما تخصص النص من جهة المعنى إلا بالسياق الذي في النص أو ما يسمى السياق والسباق، يقول ليس من أبل الصيام في السفر، النبي صام عليه الصيام وأصحابه صاموا، نقول ليس من أبل الصيام في السفر، لا قد يبرا، لكن هذا خاص بحالة معينة مذكورة في حديث جابر رضي الله عنه فخصصنا، لكن حينما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان ليس خاص بالغضب، يوسع الدلالة والمعنى. والأدلة كثيرة في هذا الباب مثل إزالة الأذى في الاستجمار ونحوه، والمقصود منه هو ما يزيل، فقد يكون المزيل أشد من الأحجار ونحو ذلك مما يزال به فيكون أبلغ في الإزالة، فتدالت النص عليه من جهة دلالة الموافقة أو الأولى. نعم. لقد اختار الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان وذكر الأدلة كثيرة، واختارها ابن المنذر رحمه الله، احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا غفر ما تقدم ذنبه، من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر ما تقدم ذنبه. نعم. وكذلك من قام ليلة القدر غفر ما تقدم ذنبه، كذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه إلى غير ذلك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام مسعود من قال أستغفر الله الذي لا، بل هذا نص في الحقيقة، نص في المسألة، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوبه غفرت له ذنوبه إن كان فر من الزحف، فر من الزحف كبيرة، هي جيد هذا روى الحاكم وغيره، هو نص في الباب، نص في. نعم. الاستغفار قد يكون مع التوبة وقد يكون من التوبة، الاستغفار بالتوبة وغير التوبة، الاستغفار عمل صالح مستقل، حتى ولو كان لو إنسان مصر على الذنوب قال استغفر الله نقول يؤجر على هذا، الاستغفار عمل صالح والتوبة عمل صالح، قال ما قال استغفر الله غفر الذنوب كان مثل ولو كان فرا من الزحف، هذا هو الصحيح. بعضهم قال لا يكون استغفار حتى يقرن منه، الصواب أنه يؤجر عليه ما لم يكن متلعب. بعض الناس قد يقع في بعض المعاصي يقول الله يغفر، نسأل الله يغفر لنا، نسأل الله يغفر توب علينا، نحن مقصرون كذا، قد يكون مصر على بعض الذنوب، هذا على خير. نعم. نعم حديث عثمان وحديث أبو هريرة، لكن قيد نظرتها عيناه وما خرج عين، هذا في الصغائر، هذا نظرتها كل خطية نظرتها عيناه، هذه صغائر ليست كبائر، صغائر ليست كبائر، إنما المراد الكبائر اللي جاءت فيها نصوص خاصة. نعم. صلى الله عليكم. الفضل الوارد هنا يراد بالذي خرج حيا السقط الذي نفخ فيه الروح، الله أعلم السقط، الله أعلم السقط لا يسمى ولد، حتى عند الجمهور يقولون لا يصلى عليه مطلقا، جمهور علماء الحنابلة الشافعية والمالكية والأحناف يقول السقط لا يصلى عليه ولو كان عمره 9 أشهر ما دام سقط ميت. احتجوا بحديث جابر والسقط لا يصلى حتى يستهل. حابي استدلوا بنفس الحديث جابر والسقط يصلى عليه ودعا الوجه مغفرة وسقط صلى عليه. وهذا الرواية هذه أثبت هذه الرواية أثبت احتج بها أحمد وجماعة. هذا ما يتعلق بالصلاة عليه وتغسيله وتكفينه. أما ما يتعلق بهذه إذا كان جاوز 4 أشهر يعني جاوز 4 أشهر. أما ما يتعلق بما يتعلق ب في هذا الخبر هل يدخل أن يدخل؟ بعض أهل قال يدخل السقط، قالوا إنه ولد ومن جاوز 4 أشهر فإنه يبعث يوم القيامة، والله أعلم. هذا قاله بعض أهل العلم، قاله بعض أهل العلم. ورد عند ابن ماجه الحديث معاذ رضي الله عنه، كذلك الظاهر من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن السقط يأخذ بسرر أمه، في لفظ محبمطئا على باب الجنة، فيأتي ويأخذ بسرر أمه حتى يقول لا أدخل، يعني أو قال والدي حتى يدخل أو يدخل. وهذا لو ثبت لكان حجة في أن السقط يشفع، لكن الأخبار اللي وردت في السقط ضعيفة لا تثبت، ولو ثبت لكانت حجة في أن السقط يشفع. حسب حال الشخص، حال الشخص إن كان الإنسان مخلط واقع في الذنوب فهذا يكون عقوبة مثل ما قسم وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم، قال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم إن قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. والمصائب نفسها يعني المصائب تسميتها مصيبة لا يدل على أنها عقوبة. الله عز وجل سمى الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت سمه مصيبة مع أنه رحمة للمؤمن، فأصابتكم ومن أعظم المصائب مصيبة الموت سمى مصيبة، مع ذلك إذا نزل الموت ورأى وتغرغرت الروح فليس شيء أحب إليه مما أمامه. حديث عائشة وعبادة من الصامت أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث ثم قال لا يمنع تصديق الحديث، وأن المؤمن حينما تتغرر يبشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب له ما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. فإذا كان الإنسان يعني مخلطا واقعا في الذنوب والمعاصي هذا يكون إنذار، إن الله ليمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ظالم يختلف. فإنسان ينظر في حاله، فحينما تنزل المصيبة فينكسر ويذل ويكون مفرط وواقع في الذنوب تكون قهارة له، ثم بعد ذلك قد تكون رفعة في درجاته مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. وبعض العلم كما تقدم أبو عبيدة رضي الله عنه يقول لا، لكن حديث عبيدة هذا فيما لا دلالة فيه، النبي أخبر أنه حطة تحط به الذنوب، هذا لا ينفي أيضا أن يكون رفعة للعبد، كما في حديث صهيب رضي الله عنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا شك ما قال صبر فكان خيرا له ونكر خير، يعني يشمل كل خير نكره سبحانه وتعالى، لكن لا بد من شر ذلك وعدم الجزع. ثم الآية صريحة في هذا، قال في قوله سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، وقال وبشر الصابرين لا بد من الصبر، قالوا إنا لله إن صابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه أجور عظيمة وذكرها مع المصيبة، دل على أنه يؤجر ترتفع درجته لكن بشرطه. ثم قال الصابرين، هذا هو وصف ثناء ومدح دل على أنه قد يصاب، وقال فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل، يعني أوصاهم بهذا يدل على أنه قد يصاب أفضل العباد وخير العباد بمثل هذا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى إنه يبتلى أحدهم في جسده فلا يجد الشيء يستتر حتى إنه يحوي رداءه عليه كما في الحديث من شدة الواقعة عليه وهو من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وقعت لهم شدة يونس عليه الصلاة والسلام وأيوب ويوسف عليه الصلاة والسلام، لكن بل هذا ما يتعلق بالشدة في البدن أو المصيبة النازلة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة في ذلك. نعم، والحديث كثيرة، الحديث كثيرة في هذا الباب، بل جاء في حديث أبي هريرة المتقدم عند أحمد في من قام ليلة القدر واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجاء في حديث عبادة عند أحمد أيضا وما تأخر وما تأخر. بعضهم رد هذه، ولكن بعض أسانيدها جيدة، أسانيدها جيدة عند أحمد، جاءت عن أبي هريرة نفسه وعن عبادة بن الصامت، فالأحاديث كثيرة في هذا الباب الدالة على ذلك. لكن بعض العلم يقول إن الأحاديث وردت في هذا يكون في ضمنها التوبة، والحج فلم يرفث ولم يفسق، فلا يكون هذا إلا وفيه التوبة لرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. وكذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا تصديقا واحتسابا للأجر والثواب، لا رياء ولا لأمر أمور مباحة، بل خالصا لله عز وجل، قالوا هذا في ضمنه أيضا الإقلاع، إما الذنوب التي يستحضرها أو التوبة العامة. إن تصح التوبة العامة، قد يكون عنده ذنوب ما يستحضرها، يجوز أن يتوب توبة عامة، لا يجب أن يستحضر ذنوب إلا ما كان من حقوق العباد، هذا لابد أن يرده، لكن في حقوق الله عز وجل تكفي التوبة العامة، لأن الأدلة جاءت بالتوبة العامة. كون يستحضر الذنب الخاص هذا أبلغ، حينما يستحضره ويتوب منه هذا أبلغ في التوبة من هذه الذنوب. نعم. إيه. نعم تقدم، هو تقدم، هذا هو دليل الجمهور، أقول هو دليل الجمهور، هم قالوا ما اجتنب الكبائر، ما اجتنب الكبائر، لكن من قال يعني إن الحديث تكفر، قالوا هذا حديث ورد في فضل وتلك وردت في فضل آخر، صلاة خمس ورمضان لرمضان، هذا ما اجتنب الكبائر، لكن جاءت حديث أخرى إما أن تدل على أنه مجتنب للكبائر يعني قوة خبر من جهة من حج فلم يرفث ولم يفسق، هذا لا يمكن أن يكون معه ذنب ولا معصية. ولهذا في حديث الآخر لما أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر جار بأبي أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، خمس مرات. هذا أيضا يعني قالوا إن الصلوات الخمس حينما يصلي العبد على وجه الاستحضار تكون سببا لتكفير الذنوب، نفس الصلوات، هل يبقى من دارنه شيء؟ قالوا لا يبقى من دارنه شيء، فأثبت التكفير بالصلوات الخمس. بل جاء في حديث سعيد بن البزار مثل الصلوات الخمس كمثل رجل له معتمل يعمل يعني في مكان، إما في بستان أو معمل له معتمل فيذهب من أنهار، ثم إذا فرغ من عمله في طريقه خمسة أنهار، فإذا مر بالأول اغتسل فيه، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فقال عليه السلام هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء، لا يبقى من درنه شيء. هذا فيه إشارة يعني إلى أنه في يذهب، مثل الإنسان اللي يذهب المعتمل كثبير الصلاة، الصلاة الأولى الثانية الثالثة الخامسة، كل ما صلى كلما كان سببا في طهارته من الذنوب، يعني الذنوب المعنوية والنجاسات المعنوية حتى يكون نقيا من الذنوب والخطايا. هذا أيضا استدل به من قال أنه يدخل فيه الكبائر، لكن الجمهور مثل ما تقدم. نعم، كذلك عند الطبراني تحترقون، لكن هذا حديث تحترقون وصحة وإسناده لا يعني فيما أظن إسناده حسن وصحيح، تحترقون وذكر الصلوات الخمس الاحتراق بالذنوب أيضا تحترقون، هو في هذا المعنى. في مسألة والله في بالي نسيتها، في حديث ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد لا إله إلا الله، يعني ذكرت أنه مسألة الواحد والاثنان. نعم حسنت، جزاك الله خير. إيه نعم، لما قال عليه الصلاة والسلام لما قالت واثنين، قال واثنين واثنين، هل هو الثابت في الصحيحين؟ ثابت الصحيحين. جاء في روايات أخرى ذكر الواحد، وبعضهم احتج وقال إنه يدخل الواحد في هذا، ورد في هذه أشهرها حديثان عن عائشة رضي الله عنها، رواه الترمذي وروى عبد رب بن بارق الحنفي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال من قدم ثلاثة من الولد كانوا له حجابا عظيم نار. فقال رجل يا رسول الله واثنان، قال واثنان. قال أبي بن كعب واحد، قال واحد. قالت عائشة يا رسول الله ومن لم يكن له ولد؟ قال فأنا، يقول عليه الصلاة والسلام يعني فأنا فإنهم لم يبتلوا بمثل موته، يعني أنه ما أصيب به يا موفقة، يقول عائشة يعني أن من لم يقدم ولدا فمصيبته بموت النبي عليه السلام يجر عليه. وهذا حديث ضعيف، ها عند الترمذي عبد رب بن بارق الحنفي هو متكلم فيه ومخالف الأخبار، يعني دال على أنه اقتصر في الاثنين. أيضا جابر رواية الترمذي أيضا رواية أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود عن أبيه عبد الله مسعود أنه وقصة أبي الظاهر في حديث مسعود رضي الله عنه ذكر الاثنين الثلاثة والاثنين، قال أبي كعب وواحد، قال واحد، أو قال قدمت واحدا، قال واحد، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث منقطع، أبو عبيدة المعروف أنه لم يسمع من أبي خلافا لبعضهم، لكن المعروف عند الجمهور أنه لم يسمع من أبي بخلاف أخي عبد الرحمن، وقد سمع شيئا يسيرا لأنه أكبر منه. نعم كيف؟ ما أسمعك. ترمذي ترمذي ترمذي. نعم نعم، يعني المديني وغيره. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر هذا أيضا، وكذلك أحد الحفاظ رحمه الله جماعة يعني قالوا إنه يعني أخذه عن أهل بيته، عن أهل بيته، لكن معروف عند الجمهور أنه لم يسمع، لم يسمع. ويدل على، لكن هذا مما يضعف هذا زيادة على، يعني لو كان إنه مجرد ضعف السند قد يقال هذه أخبار يقوي بعضها بعض، ويمكن فيها أخبار أخرى، لكن ورد فيها أخبار، ورد فيها أخبار، يعني ورد خبر هذا ضعيف، ورد أخبار أصح فيها أنه ثم لم نسأله عن الواحد. رواية أبي هريرة هذه التي فيه ثم لم يبلغوا الحنث، التي يقول المصنف يقول علقها البخاري تقدم إشاره إليها، هذه الرواية جاءت عند ابن أبي شيبة أنهم قالوا لم ثم لم نسأله عن الواحد. ورواها أيضا النسائي عن أنس قال ثم لم نسأله عن الواحد. كذلك رواه أحمد عن جابر أنهم لم يسألوه عن الواحد. وهذه الأخبار الثلاثة يقول حافظ رحمه الله أقوى أسانيد من تلك، أقوى أسانيد من تلك، ولهذا ظهر كلام أنه اعتمد هذه الأخبار وقدمها على تلك الأخبار التي فيها ذكر الواحد. نعم، يعقوب شيب، أحسنت، المديني أو شيب السدوسي. شيخ الإسلام رحمه الله أيضا ذكر هذا في بعض المواضع قواه رحمه الله على طريقته رحمه الله أيضا. نعم أي إذا كان في نكارة هذا ما يعني ما يخفى عليك ولا إذا كان في نكارة منه ولا من غيره حتى لو كان من الثقة ها إيه إيه وليس من شرط الحديث ما هل يعني الحديث إذا كان من طريق فيه منقطع وليس فيه نكارة هل نقبله؟ لو قلنا بهذا قبلنا كل حديث ضعيف لأن كثير من الحديث ضعيفة موافقة الأخبار الصحيحة مع ذلك لا نقبلها معنى لا نصحها لكن قد تستدل بها لأن يعني الحديث الصحيح يعني مثل ما ذكر العلماء رحمه الله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله لهذا في بيقونية نعم فالأول اتصل أسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي بالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع والمعتمد إلى آخر كلام رحمه الله. يعني الشاهد القولة لما ذكر هذه شروط الحديث هذه شروط الحديث الصحيح. لو قلنا مثلا انه اذا كان ما في نكاره يقول ها هذه شيء اخر عدل القرائن شيء اخر بس هذا ما يكفي يعني اذا كان بينهما واسطه الان وان كان في الثقه الثقة ألا يخفى عليه الأمر؟ هل يعلم الغيب؟ قد يثق في أناس في رجل من أهل بيته ويكون ضعيف وقد يكون سيء الحفظ وقد يكون أيضا بغير هذه الصفة لأن فات شرط من شروط الصحيح فات شرط من شروط الصحيح. الإمام أحمد رحمه الله يعني قد روى عن أناس متروكين ظن بهم الثقة رحمه الله قال فلان لا يكذب مع أنه بلغ أن بعضهم كذبهم. الشافعي رحمه الله روى عن ابن أبي يحيى الأسلمي وكان هذا الرجل عاقل وكان زاهد فانخدع الشافعي رحمه الله كما يقال بمظهر مع أنه لا يتهم في دينه لكنه مترك الرواية وقد يقع مثل هذا لكثير من الأئمة ربما يروي عن ناس مثل سفيان الثوري عن جابر بيزيد الجعفي وبعضهم قال أنا أعرف صدقه من كذبه لكن هذا ما يكفي ولا احتج به ولو روى عنه ولو قال أنا عرفت صدقه من كذبه لأن نفس الرواية مبنية على أصول فلو جاءنا كلام حسن موافق الأخبار الصحيحة ما نقبله. يقول العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن وليس كل كلام حسن قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقوله الكرامية الكرامية هو يعني أنهم تجرى يعني قوم كرام في الترغيب وكذلك على الوضع في الترغيب لما ذكر العراقي رحمه الله وضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب من الكلام الحسن قالوا هذا كلام حسن بعضهم يقول هذا كلام حسن طيب ها ها؟ لا شك هذا هم بعضهم فعل هذا من باب الاحتساب ها؟ كذبنا له لم نكذب عليه ولهذا هم وهؤلاء ناس جهاد وهم شر من وضع الحديث لأنهم ينخدع بهم والواضعون للحديث أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة فقبلت منهم وعنهم نقلت لك فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها كأبي عصمة زعما رأى الورى نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما افتكر وضع حديث مشهور يعني يذكره بعض الرواة، بل الواحدي وكذلك الثعلبي والزمخشري. والحديث عن أبي اعترف، واضعه بسما اقترف، وكل من أودعه كتابه فمخطئ كالواحد مخطئ صوابه. وضع حديث حتى إن بعضهم تتبع هذا الحديث فضال السور، فوجده عن إنسان من الوضاعين ويزعم أنه وضع هذا الشيء للنبي عليه الصلاة للنبي وكذب له ولم يكذب عليه. لما قالوا من أخذ هذا؟ قال لم يحدثني أحد. هذا قيل يعني غير أيضا الذي عن أبي عصمة نحن من مريم المروزي، مع أن هذا من فقهاء الكوفة وفقيه، لكن فقهاء الكوفة أو بعض فقهائهم يعني عرف عنهم التساهل في رواية الحديث، عرف عنهم التساهل في الحديث. بل بعضهم يقول القرطبي رحمه الله، يقول القرطبي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن، يقول كانوا يرون أن الحديث أنه إذا وافق الحكم القياس فإنهم لا يتورعون عن وضع الحديث عليه، إذا رأوا حكم وافق القياس وضعوا حديث. ولهذا يقول في كتبهم أحاديث يشهد القلب ببطلانها، يعني يشهد أنهم الواضعون لها، أنهم الواضعون لها. وهذا مثلهم أيضا، كانوا من أئمتهم، ولهذا يتهاونون الوضع عنهم حكايات في هذا، تجد حديث كلها باطلة. فالشأن أن شروط الحديث الصحيح هي المعتمد في هذا، فإذا كان الحديث تستوفى الشروط قبل. لكن بعض العلم يرى أن هذه قرائن، مثل بعض ذكر اصطلاحات هي موضع، هل يوافق عليها أو يوافق عليها، موضع اجتهاد. ابن القيم رحمه الله يعني ذكر في إعلام الموقعين أيضا طريقة، يقول ما معناه إن الرجل الضعيف الرواية، يعني هذا معناه كرحمه، إذا روى حديثا فيه قصة فإنه يدل على أنه ضبطه، إذا كان فيه حكاية يكون هذا. وهذا ذكر عن أحمد رحمه الله، هذا ذكر عن أحمد رحمه الله إن الحديث الذي يكون فيه قصة يكون الراوي له قد ضبطه، لأن الذي يخشى من سيء الحفظ ماذا؟ هو الوهم والخطأ. فإذا روى شيء في قصة في الغالب أنه ضبطه، ولذا لو روى حديثا ضعيفا ثم جاء هذا الحديث ضعيف من طريق آخر فيتقوى هذا بهذا، مجموع الخبر تقوى مجموع الخبر، يعني لا بانفراده بل بمجموعهما، كما يقول حافظ رحمه بهذا وهذا، هو وحده ضعيف وهذا وحده ضعيف لكن مجموعهم. فيقول إذا دلت قرينة على ضبطه فهو في حكم الطريق الآخر، لما أنه رواه بهذه القصة، لأنه لا يبعد أنه ينتحل القصة إلا كذاب وليس بكذاب، فإذا ذكر هذه القصة وهذه الحكاية دل على أنه ضبطه، وإلا اتهمناه بأنه انتحل هذا وكذب. هذا ذكر رحمه الله، والله أعلم بهذا. نعم الله أعلم، ما أدري عاد عن شرطه في هذا، ما أدري، لكن يظهر والله أعلم أنه حينما تكون قصة مثلا حكاية مثلا في رواية ويذكرها وقع كذا ووقع كذا يمكن يدخل في كلامه، يعني لأنه القصة التي تكون فيها وقع كذا وكذا أجر بالضبط، ولهذا تجد الإنسان حتى لتكون على سبيل الحكاية يضبطها ما لم يعني ليس كالحديث الذي ليكون على سبيل سياق على سبيل القصة والرواية. نعم. وأولاد الأولاد، أولاد الأولاد، نعم أولاد الأولاد كذلك أيضا، هل ذكرهم الشارح رحمه الله أولاد الأولاد هل يدخلون أو لا يدخلون؟ بعض العلم قال إنهم يدخلون لأنهم من الولد، وهذا يبتني على مسائل أيضا أخرى في الوصية مثلا. وبعض الفصل قال إن كان أولاده موجودين لم يدخلوا، وإن كان أولاده غير موجودين دخلوا. فلو كان إنسان مثلا له أولاد أولاد وأبوهم غير موجود غير موجود، توفي قبله. في هذه الحالة قال إنه يدخل لأنهم ولد ولأنهم يرثونه مباشرة، وعلى هذا التفصيل. نعم.